الحمد لله الذي خلق الإنسان فكرمه، وأنزل القرآن فأحكمه، وشرف الإنسان فعلمه، وخلق الكون فنظمه، سبحانه ما أحكمه، سبحانه ما أعظمه، سبحانه ما أحلمه. لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وصلى الله على نبينا محمد أفضل من صلى وصام وزكى وقام. يا ربي، يا رب ارزقنا حبه وشفاعته واتباعه، وارزقنا حفظ أقواله والعمل بسنته. أما بعد، أيها المسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما أجمله من لقاء، وما أعظمها من مقابلة بين الحبيب وأحبابه. فكيف إذا كان الحبيب جاء لنا بالهدايا والعطايا والمنح الإلهية، ليس كما يقال أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، بل كله رحمة وكله مغفرة وكل ليلة عتق من النار. وحق لعين أن تريق دموعها، ولا خير في عين بذلك تبخل. شهر الخيرات والبركات، شهر النفحات الربانية تقال فيه العثرات وترتفع فيه الدعوات. أيها المسلمون، ما أمر الله بأمر إلا ولنا فيه مصلحة، ولا نهى عن شيء إلا ولنا فيه مفسدة. وإن الله تعالى أمر بالصوم وأوجبه علينا لحكم عظيمة ولأسرار ومنافع كبيرة. فمن ذلك أن الصوم سبب لحصول التقوى والإخلاص، إذ لو أكل الصائم أو شرب وهو يتوضأ ما علم به أحد، لكن الصوم يربي المراقبة في قلب المؤمن. والتقوى لا تحصل بالنسب ولا بالمنصب، فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارساً، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. ثانياً، به نعلم أهمية الوقت، بالصوم نعلم أهمية الوقت، فمن تعب كل النهار وأفطر قبل الوقت بدقيقة فإنه لا أجر له ولا حظ له إلا الجوع والعطش. وهكذا فالصلاة مربوطة بالوقت، والزكاة كذلك، والحج أيضا. السر الثالث والحكمة الأخرى، يجعل في الإنسان قوة الإرادة والامتناع والصبر والتحمل، فلا يكون المسلم أسيرا لشهوته وضعيفا أمام الذنوب. رابعا، النفس لا تصلح إلا بالأمر والنهي، ولا يكون الأمر والنهي إلا من الله. فبعض الناس لا تصلح نفسه إلا بالجوع، وبعضهم يرق فؤاده إذا تعب جسده كما في الحج، وبعضهم يرتبط بالله عز وجل إذا بذل المال، وبعضهم إذا هان نفسه أو أخذ منه المال تعلق بالله. ولذلك فإن الله عز وجل نوع هذه الفضائل وهذه الأسرار في أركان الإسلام. فلذا أمر الله بالزكاة والنفقات والصدقات، وأمر بالطواف والحج والصلاة. وبعض الناس لا بد أن يتعب جسمه حتى ينال مراتب العبودية. والصوم ولله الحمد فيه عبادة مالية، وفيه عبادة بدنية، وفيه عبادة قلبية. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. خامساً، من أسرار الصوم، كلنا نفطر على نوع واحد من التمر وهو الرطب، أو من الأكل وهو الرطب، اقتداءً بنبينا صلى الله عليه وسلم. ففي هذا عدة معانٍ. الأول، جميع الملوك لو ألزموا الناس بأكلةٍ واحدةٍ معينة في وقتٍ واحد، والله ما استطاعوا. لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فدل على أن الأمة عندها الاستعداد والاستقبال لأوامر الله تعالى، وأنه لا يخضع الرقاب، ولا يملك الملوك وما ملكوا إلا الله. ثانياً، بما أننا توافقنا على عبادة رب واحد واتباع نبي واحد ونحن في عبادة واحدة، فلماذا لا يجتمع المسلمون على كلمة واحدة؟ نرى التفرق والتقاطع والعصبية المقيتة والحزبية والقبلية التي تفرق ولا تجمع، والتي هي دعوة الجاهلية، ليست من دعوة الجاهلية، هي دعوة الجاهلية. الله عز وجل يجمعنا بالصلاة والصوم والحج والزكاة واتباع نبي واحد، ولواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. ومع ذلك بعض الناس يسعى لتفريق المسلمين إما بالقول أو بالفعل، فرق الله شمله. سادساً، إذا جاع الإنسان أو عطش تذكر إخواناً له جوعاً ليس عندهم من يعطيهم، وهم إما من الجيران أو من الأقارب، ويتذكر بالجوع إخواناً له من المسلمين أصابهم القحط والمجاعات أو ربما التشريد بالفيضانات أو بسبب الحروب أو بالاضطهاد، فيجعل المسلم يهتم بأمرهم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ويحرك المسلم إلى أن يدعو لهم ويحبهم ويرحمهم ويبذل لهم المال. ومن الملاحظ أن الصدقات والزكاة تكثر في شهر رمضان بسبب الجوع والعطش، ومن حكم الله عز وجل أنه نقل صوم شهر رمضان بين مواسم العام، بين الصيف والشتاء والخريف والربيع، حتى لا يعتاد المسلم على الدعة والتنعم في الصوم في الشتاء. وبعد هذه العجالة من أسرار الصوم، أنتقل بكم إخواني الكرام إلى رسائل مختصرة وإشارات سريعة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. الرسالة الأولى، يا أخي الكريم، لا تنتظر أحداً يطرق عليك الباب ليدلك على باب خير، أنت المحتاج للبحث عن الأجور. ويا ليتنا نتعلم هواية جمع الحسنات كما نتعلم هواية جمع الريالات والطوابع وغيرها، ولا مقارنة. ثانياً، يا باغي الخير أقبل، هذا هو شهر المسجد والتعبد والتهجد، تُفتَّح فيه الأبواب، وليست أي أبواب، لا أبواب الملوك ولا السلاطين ولا الأمراء ولا الوزراء ولا المطاعم، إنما تُفتَّح أبواب الله، أبواب الرحمة، أبواب الجنان الثمانية، فلا يُغلق منها باب، وتُغلَّق أبواب النار السبعة فلا يُفتَح منها باب، وتصفد الشياطين ومردة الجن، فباب الخير مفتوح وعطاء الله يغدو علينا ويروح. يا أيها المسلم، لو قيل لك إن هذا اليوم هو آخر يوم لك في حياتك، أو ربما لا تدرك آخر الشهر، أو لن تصوم السنة القادمة، فماذا أنت فاعل؟ ومما نستعيذ بالله منه الحرمان، الحرمان الذي حرم بعض الناس عن أن يشهدوا الصلاة. فمن الحرمان في رمضان عمل قليل وفيه أجر عظيم، أقل من ساعة أو ساعة إلا ربع، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الرسالة الثالثة، لست وحدك، لست وحدك في هذا الطريق، الذين صاموا قبلك عدد من الأنبياء ومن الرجال ومن الصالحين، فإن جُعت أو عطشت أو تألمت من الجوع تذكر أنبياء الله عز وجل، وتذكر أتباعهم والصالحين، وتذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فإن هذا الصوم عمل جماعي، والله عز وجل يعيننا عليه، وفيه إعانة من الله. وربما بعض الناس لا يحس بألم الجوع ولا العطش لما يرد على قلبه من محبة الله تعالى واتباع رسوله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل ويقول: لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وكما قال القائل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، إذا تشكت كلال السير بشرها قرب القدوم فتحيا عند ميعادي. فالإنسان إذا كان محب أو عاشق أو متوله أو حزين لا يحس بألم الجوع ولا العطش، فكيف بمن أحب الله وأحب رسوله؟ نسأل الله أن نكون من أحباب الله ورسوله. ومع هذا فالله عز وجل يعطي بني آدم إعانة وتخفيف، ومن كان له عذر من مرض أو سفر جاز له الفطر. رابعاً، ليس المقصود من الصوم تجويع النفس وتعذيبها، إنما المقصود تطهير النفس وتهذيبها، وهو أيام قليلة. فنحن الآن نفرح بقدومه وغداً نحزن لفراقه، فلماذا لا يكون رمضان هو بداية الهداية؟ من فقدناه طيلة العام في المسجد هذه فرصة للتغلب على الشيطان، ومن كان قاطعاً لرحمه أو أسيراً لمعصيته أو هاجراً لأخيه المسلم أو عليه ديون أو حقوق متأخرة فهذه فرصة للتصالح مع الله، للصلح مع الله عز وجل، وللسلام مع الله، فالله هو السلام ومنه السلام وإليه السلام. ومن كان أسيراً للفضائيات قتيلاً أو صريعاً لها فهذه فرصة الإقبال على الله عز وجل، شهر التوبة والإنابة. خامساً، احمد الله عز وجل على هذه النعم، واحذر من ضياع الأوقات والإسراف في الطعام، وتذكر إخواناً لك جوعى أو مرضى على الأسرة. ومما أذكر به: لا تنسى إخوانك الموتى من الدعاء في أوقات الإجابة، فنسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وبالله التوفيق، صلى الله على النبي محمد. الحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، الرسالة السادسة: احرص على طلب العلم فيما يتعلق بصومك، فلا تترك السؤال حياءً أو رغبةً في الجهل أو كسلاً عن الخير، بالذات فيما يتعلق بأمر القيام والصيام والمفطرات. سابعاً، كيف يمتنع المسلم عن المباح الحلال ويرتكب وهو صائم العظائم من غيبة ونميمة وسماع للغناء وبهتان وزور وكذب، أو يفطر على محرم، أو البعض يظن أن رمضان هو في النهار فقط وفي الليل افعل ما شئت، وهذا فهم خاطئ، بل إن ليالي رمضان العشر الأواخر من رمضان أفضل من نهار رمضان. ثامناً، البعض من المسلمين عنده ورع، فهو يسأل عن أمور دقيقة هل تجرح صومه أم لا، وهذا أمر يحمد. السؤال عن الأمور الشرعية والدقائق في العبادات أمر محمود ويؤجر الإنسان عليه، لكن بالمقابل البعض يسألون عن قتل البعوضة وهم محرمون ويقتلون ابن بنت رسول الله، كما قال عبد الله بن عمر: عجبا لكم يا أهل العراق، تسألون عن دم البعوضة أو دم الذباب وأنت محرم وتقتل الحسين. وهذا مثال ينفع لبعض المسلمين، فهو يسأل عن بعض المفطرات التي ليست بمفطرات، أو بعض الأمور التي ليست بمفطرات وسأذكرها بعد قليل، حرصاً على عدم خدش صومه، وبالمقابل يرتكب أموراً عظيمة فيما يتعلق بالتوحيد ودعاء غير الله والطواف بالقبور والشرك بالله عز وجل والغفلة عن الصلاة المفروضة والغفلة عن الزكاة، يمر رمضان وغيره وغيره، وبعضهم لم يقضي ما عليه مما مضى من رمضانات سابقة، أو ربما لم يزكي. فلنحرص على الأهم والأوجب والأفضل والفرائض. الرسالة 9 والأخيرة: شهر الرحمة، فأحث إخواني على التخفيف ما كان الرفق في شيء إلا زانه، أن يخفف التاجر على عماله، وأن يراعي ظروفهم، وأن لا يكلفهم ما لا يطيقون وهم صائمون. فتلاحظون أن الصوم في هذه الأيام شديد، فكيف إذا طلب العامل بعمل مضاعف مع قلة في الراتب أو تأخير فيه؟ ومما أحث عليه من التخفيف ومن التعرض لنفحات الله عز وجل ورحمته، أن يعجل التاجر برواتب عماله، وأن يعطيهم كما يفعله بعض الصالحين من التجار، أن يعطيهم رواتب مقطوعة زيادة على رواتبهم شكراً لله عز وجل ومحبةً للصوم. ومن الملاحظ أن بعض الناس يكثر من الصدقات ويبذل الخير في أماكن كثيرة، لكنه شديد أو شرس على عماله. التخفيف على العامل وعلى الأولاد وإعطاؤهم ما يحبون وما يريدون في شهر الصوم يدخل في النفقة، لأن الإنفاق على الأولاد من الصدقة. ومما يلاحظ أن بعض الناس أيضاً ينفق، لكن إذا جاء عند البيع والشراء ويعلم أن البائع صاحب البسطات أنه فقير أو حالته المادية ضعيفة، أو أنه يبحث عن بعض الريالات ليسد جوعة أطفاله، بعضهم يدقق في المال في البيع والشراء. وبالمقابل جزاه الله خيراً يبذل الكثير من النفقات. فالتخفيف على هذا البائع المسكين، إن احتسبت الأجر عند الله ربما يدخل في الصدقات. فإذا أعطيت عمالك زيادة أو هدية على رواتبهم تأتيك دعوات طيبة بسبب الإحسان. ومما أدعو إليه من التخفيف والرحمة، أدعو أئمة المساجد إلى التخفيف على المصلين، فلا يؤخر الإقامة في صلاة الفجر من باب النصح والدعوة وليس أمراً واجباً، أن يخففوا على المصلين فلا يؤخروا إقامة صلاة الفجر، لأن بعض الناس إن علم أن المسجد سيقيم بعد 20 دقيقة سيصلي، إن أقام بعد ساعة إلا ربع لن يشهد الصلاة، وهذا أمر واقع، لأن الناس قائمون في آخر الليل لأجل السحور، وأيضاً لا يطيل عليهم في الدعاء ولا في التراويح ولا في قراءة القرآن في صلاة التراويح. إن أراد أن يطيل فليطل لنفسه. والأمر الذي يجمع الناس ويجمع القلوب ويحببهم للصلاة وللدين، بل يحببهم بالله عز وجل، أفضل من عمل يفرق المسلمين. بقيت رسائل ووصايا لعلي أتركها في وقت آخر، وهذه مسائل بسبب كثرة الناس عن الأمور التي يظن البعض أنها تفطر وليست من المفطرات. لن أشرح هذه شرحاً فقهياً، إنما أذكر هذه النقاط سريعاً. الأمور التي لا تفطر الصائم ولا تضر إذا كانت في صوم يوم أحدكم: الاحتلام لا يفطر، الاغتسال والتنظف للتبرد أو غيره لا يفطر. ولا تستغربوا من بعض هذه النقاط، لأن بعض المسلمين يسأل: هل تغيير الملابس يفطر الصائم؟ هل الاغتسال للتبرد يفطر أم لا؟ التعطر، استعمال العطر لا يفطر. البخور بلا استنشاق، البخور في الجو لا يفطر. السواك قبل الزوال وبعده، يعني قبل أذان الظهر وبعده إلى الغروب لا يفطر. القي عمداً لو أن شخصاً تضايق مما في بطنه وأراد أن يخرجه يتقيع عمداً فإنه لا يضره، وبهذا أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة. الرعاف لا يفطر، التبرع بالدم القليل، أخذ العينة من الدم للكشف، بل عريق لا يفطر. يقول العلماء إلا إذا جمعه على شفتيه ثم رده يكون مكروها، بعضهم يرى أنه محرم. إذا طار الغبار للحلق وخروج المذي والتكحل والغيبة والنميمة والكذب وقول الزور، هذه لا تفطر، لكن لا يعني أنها مباحة. وإذا تحرك الحيض في جسد المرأة وأحست به لكن لم يخرج، يعني جاءت أعراضه، بعض النساء تحس به، جاءت أعراضه قبل أذان المغرب، لما أذن المغرب ودخلت للوضوء حست به أو رأته، فإن صومها صحيح. ومما لا يفطر الأكل مع أذان الفجر إذا علم أن الوقت لم يدخل أو أن المؤذن قد احتاط وأذن قبل الوقت، من أصبح وهو جنب، من أذن عليه الفجر وهو على جنابه، والمرأة على حيض ثم لم يغتسل إلا بعد أذان الفجر، فالصوم صحيح. تقبيل الرجل زوجته وملامسته لجسدها إلا إذا كان لا يملك نفسه فيمنع من ذلك. جميع الإبر لا تفطر الصائم إلا المغذية. استعمال معجون الأسنان لا يفطر، والأفضل التحاشي عنه. المضمضة لا تفطر لكن لا تكثر، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. ووضع الثلج في الفم لا يفطر. الحقنة في شرج الصائم لا تفطر أيا كانت، للتنظيف أو للعلاج، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا في معناهما. ذوق الطعام بشرط بسطه أو بعدم ابتلاعه لا يفطر. بخاخ الربو والأكسجين لا يفطر إلا إذا كان فيه بودرة. ومما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي الأشياء التي لا تفطر، أقرأ لكم فتوى بنصها مما لا يفطر: قطرة العين والأذن والأنف وقلع السن وحفر السن وتنظيفه والأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان ويتشربها الجسم، بشرط أن يجتنب ابتلاعها، يعني كلما أحس بالطعم يبصقه، وإدخال منظار المعدة، إدخال منظار المعدة إن لم يصاحبه إدخال سوائل، والحقن العلاجية واللصقات الجلدية والمرهم كلها لا تفطر. هذا الأخير، القول الأخير، هذا ملخص فتوى مجمع الفقه الإسلامي. ومما لا يفطر الصائم من أكل أو شرب ناسيا، ومن أكره على فعل مفطر، من غصب على فعل مفطر أو يقتل أو يسجن، أو الرجل هدد زوجته بأن تفعل مفطرا أو يطلقها، أيضا لا يفطر. والإغماء لا يفطر، وجميع الأدهان على الشعر أو على الجلد. اللهم إنك بلغتنا شهر الصوم، اللهم فبلغنا آخره، اللهم فبلغنا آخره ونحن على أحسن حال، وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم زدنا فيه إيمانا ويقينا وزهدا وطاعة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اللهم افتح علينا أبواب رزقك، اللهم افتح علينا أبواب فضلك، اللهم افتح علينا بركاتك يا رب العالمين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فاللهم اجعلنا من المحسنين المرحومين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، وارض اللهم عن خلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب نبيك وعن اله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.